بسم الله الرحمن الرحيم. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. هذان بيتان يستحق كل امرأة فاضلة في مصر أن ترددهما وأن تعترف أن هذين البيتين أحق من يقال فيهما هي المرأة العاملة في مصر، المرأة الصالحة المسلمة القانسة العفيفة المربية. أظن أنه يجب علينا أن نفرد حديثا عن المرأة في مصر، تلك المرأة التي بنت لمصر تاريخا عريقا مجيدا. أذكر تاريخ شجرة الدري على سبيل المثال، تلك التي تعتبر رمزا من رموز النساء في مصر. أم أذكر بعض النساء الصالحات الفاضلات العاملات مشتغلات بالعلم أو بالدعوة كزينب الغزالي أو الشيخ أم السعد أو غيرهما رحمهم الله جميعا. أردت في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة أن نوصف المرأة في مصر وأن نبين أن الله عز وجل قد أكرم المرأة عموما وبين فضلها، لا سيما إذا كانت امرأة صادقة مسلمة عفيفة. من يقرأ في تاريخ أعداء الإسلام وسعيهم في النيل من المسلمين يجد أنهم كانوا يهدفون إلى النيل من المرأة بحجابها، بأساسها، بطهرها، بأخلاقها، يحاولون أن يغربوها بكل صور التغريب، لكن الله عز وجل حفظ المرأة. دعونا في هذا اللقاء نذكر لكم نماذج للمرأة المسلمة في مصر، لعل أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا في مصر يحذين حذو تلك النساء الفاضلات ويكن خير نساء يقتدى بهن في هذا الوقت المدلهم الذي تربت فيه الفتن وكثرت فيه المحن وصارت السنن فيه كالبدع، والبدعة شرع يتبع. أولى النساء اللواتي أردت أن أذكرهن هنا في سبيل عرض لبعض صور المرأة المسلمة المصرية شجرة الدر، وهي امرأة مملوكة للملك الصالح نجم الدين أيوب. وشجرة الدر لقب لها، قيل اسمها عباسة، وهي تركية الأصل، كانت أمة عند الملك الصالح نجم الدين أيوب، فأنجب منها ابنه خليلا فكانت تدعى بعد ذلك بأم خليل. الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله تعالى كما نعرف كان من أواخر سلاطين وملوك الدولة الأيوبية. لما دهمه المرض وأعياه كانت امرأته شجرة الدر ذا حظوة وقوة وتمكين عند زوجها وفي البلد أيضا. في أيام مرض زوجها الملك الصالح نجم الدين أيوب كانت القوات الصليبية قد حاصرت المنصورة، فليس من الحكمة أن ينشر خبر وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب لما توفي في ذلك الوقت، سيضعف الجند، سيشعرون بالوهن. فكتمت خبر وفاة زوجها، فكانت تدخل الرسل عليه الرسائل، كانت تدخل الطعام والشراب كأنه حي. واستمرت على هذه الحال ما يقرب من بضعة أيام حتى تم الانتصار على الصليبيين وتم رد شرهم. أرسلت شجرة الدر أم خليل إلى ابن زوجها ترايشاه، وكان ترايشاه مقيما في اليمن، أقام حكما للدولة الأيوبية في اليمن، استمر هناك ما يقرب من 7 سنين. فجاء ترانشاه وتولى عرش الدولة الأيوبية في مصر، فجرى خلاف بينه وبين شجرة الدر فقتلته، ثم نصبت نفسها حاكمة على مصر. لجت مصر بذلك، لم ترضى بحكمها كون امرأة تحكمهم، رفض العلماء ذلك مع أنها استمرت على عرش مصر ما يقرب من 80 يوما، فتزوجت بعد ذلك احد المماليك وهو عز الدين الك الذي به وبتوليه للعرش والسلطة في مصر صار اول مملوك يتولى في مصر وبه بدأ عصر المماليك. المهم من هذا ان نعرف ان شجرة الدر اثناء توليها استطاعت ان تحفظ مصر من خطر عظيم داهم المسلمين وهو الدولة الصليبية لما اجتاحت المنصورة وحفظ الله عز وجل مصر بعد ذلك. فمن اشهر نساء مصر ايضا الداعية المشهورة زينب الغزالي رحمها الله تعالى. هذه المرأة بدأت حياتها بعيدة عن الدين مع كون اهلها كانوا معروفين بالصلاح والتقى، لكنها رفضت الخير في اوله واتصلت بعض الجمعيات النسائية المؤثرة في شخصيتها واخلاقها. لولا ان الله عز وجل قد قدر عليها البلاء وتعرضت لحريق شارفت فيه على الموت وظن الاطباء واهلها انها ميتة لا محالة، فلطف الله عز وجل بها وكانت في اثناء مرضها قد عاهدت الله عز وجل ان من الله عز وجل عليها بالشفاء فستتوب اليه وستلبس الحجاب، وهذا الذي حصل فعلا، فكان شفاؤها آية من آيات الله عز وجل. اتصلت بعد ذلك بالجمعيات النسائية الصالحة وأنشأت لها جمعية خاصة بها، ثم اتصلت ببعض الدعاة والداعيات فكانت رمزا من رموز الدعوة الإسلامية النسائية في مصر. بل إن دورها رحمها الله تعالى لم يقتصر على مصر فقط، سافرت إلى العديد من البلدان داعية إلى الله عز وجل من البلدان العربية ومن البلدان الإسلامية، وكانت صادعة بالحق عذبت في ذات الله، وما صدها ذلك عن دين الله ولا عن منهجها شيئا. وكان من أجل ما قرأته في تاريخها، ما قرأته في ذكرياتها وقرأته في تاريخ إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن أحد أشهر علماء القصيم في التاريخ رحمه الله، ذكرت هي في ذكرياتها أنها لما رحلت إلى الحج في إحدى السنوات التقت الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي السعودية في ذلك الوقت، فاقترحت عليه بضرورة أن يكون هناك تعليم للنساء مرادف لتعليم الرجال، لا يمكن الاقتصار في التعليم على الرجال، كيف تنهض أمة لا يتعلم منها إلا الرجال؟ وفعلا أخذ الشيخ محمد إبراهيم برأيها وفتح إدارة أخرى لتعليم البنات لا زالت موجودة إلى يومنا هذا. ثم ذكر الشيخ إبراهيم بن عبيد أنها رحمها الله تعالى قد جعل لها كرسي للنساء في الحرم لدعوة النساء حتى توفيت رحمها الله تعالى في حدود سنة 2005، فكانت رمزا من رموز الدعوة والخير رحمها الله تعالى. ومن صور النساء الفاضلات الصالحات في مصر ايضا الشيخة ام السعد الذي شرفت بها الاسكندرية بلدها وشرفت بها مصر ايضا، تلك المرأة التي اخذ الله عز وجل بصرها وهي صغيرة في السن، لكن الله عز وجل عوضها ببصيرة القلب، إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي قلبي وعقلي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور. ثم إنها رحمها الله تعالى بعد ذلك صارت من أشهر قارئات القرآن بالقراءات العشر في العالم الإسلامي، وكانت تعطي الأسانيد للقراء والقارئات من شتى أنحاء العالم الإسلامي ممن يسدون عليها في بيتها في الإسكندرية. وكان من طريف ما يذكر عنها رحمها الله تعالى أنه كان يقرأ عليها بعض محب القرآن من الشباب، وكان كثير منهم متزوجا، فكان بعض نساء أولئك الشباب يغرن من ذهاب أزواجهن لشيخة أم السعد. من هذه الشيخة أم السعد الذين تذهبون إليها جميعا؟ أنتم رجال وهي امرأة. تقول الشيخ أم السعد: فكان بعضهم من بعض تلك الزوجات يأتين مع أزواجهن ليحضرن قراءة القرآن فقط ليتأكدن أن الشيخة أم السعد فعلا لا ترى ولا تبصر. يذكر عنها رحمها الله تعالى أيضا لما سئلت عن أشهر موقف أثر فيها، فقالت: أحد طلابي أهدى لي هدية قيمة جدا. ما هي هذه الهدية؟ أهداها رحلة حج وعمرة مجانا، والإقامة في جوار بيت الله الحرام لمدة عام كامل، فكانت مع وجودها هناك في مكة تقرأ الطلاب والطالبات قراءة القرآن. تقول: هذه الهدية من هذا الطالب الخليجي أثرت في كثيرا، حتى توفيت رحمها الله تعالى في حدود سنة 2007 ميلادي، فكانت علما من أشهر أعلام مصر والعالم الإسلامي في قراءة القرآن وروايته. هذه بعض نساء مصر، وأنا متيقن جدا بإذن الله تعالى أن هذه الأمة الوليد قد أنجبت لنا من بنات مصر من يحمل لواء الخير والدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس إلى ما يحب الله ويرضى، وحماية أخواتهن من خطر التغريب على أخلاقهن وعفافهن. متيقن جدا أنه يوجد من بنات مصر من عكفت على كتاب الله عز وجل حفظا ودراسة، وحرصت على تلقي العلوم الشرعية. ومن أراد برهان ذلك فعليه بالدور النسائية التي تحفل بها مصر، سيجد فعلا صدق ما قلت. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أخواتنا في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي، وأن يسلمهن من كل شر، اللهم آمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.